بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق العاشر من شهر ذي القعدة من عام 1442، نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا تفسير الجلالين، وهو من التفاسير القيمة والتفاسير المختصرة. وقد بدأنا في هذا الدرس من أول الجزء الأخير، يعني من أول سورة النبأ، ولا زلنا نقرأ في هذا التفسير. واليوم نبدأ بسورة التكوير أو بسورة إذا الشمس كورت، تسمى أحيانا في بعض التفاسير وبعض المصاحف سورة التكوير، وفي بعضها سورة إذا الشمس كورت، كله جائز. طيب، نبدأ على بركة الله ونقرأ من هذا التفسير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا الشمس كورت، أي لففت وذهب بنورها. لففت أو لفت معنى واحد، ولف الشيء طيه. قال: و تكويره، والتكوير أصله من تكوير العمامة التي توضع على الرأس، تكور أي تلف على الرأس حتى تكون دائرية. والشمس يوم القيامة يلف بها ويلف بها، ثم إذا لفت ذهب نورها. وقوله كورت أي أن الشمس تلف بقدرة الله سبحانه وتعالى وأمره، ثم يذهب النور ويصبح الناس في ظلمة، ليس هناك شمس، وإذا ذهبت الشمس أصبح الناس في ظلمة. وهذه السورة حتى نتأملها كثير ونتدبرها كثيرا، هذه السورة ذكرت 12 حالة، 6 حالات في النفخة الأولى و6 حالات في النفخة الثانية. النفخة الأولى هي نفخة الصعق والموت والهلاك والدمار، يعني تذهب الدنيا كلها. والنفخة الثانية نفخة البعث، وهو إحياء الناس بعد موتهم وجمعهم في صعيد واحد وحشرهم. ذكر الله في هذه السورة العلامات الخمس أو العلامات الست أو الأحوال الست التي تحصل عند النفخة الأولى، ثم العلامات الست التي تحصل عند النفخة الثانية. هذه أول ما تحصل، هذه من علامات الست التي تحصل في النفخة الأولى، أولها تكوير الشمس. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. قال المؤلف: انقضت وتساقطت على الأرض. وهذه الآية تفسرها السورة التي بعدها في قول تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. والنجوم تمر بأحوال، في سورة أخرى قال: وإذا النجوم طمست. فالنجوم يذهب نورها وتطمس وتتساقط عن أماكنها، ولا تبقى ثابتة في أماكنها، تتساقط جميعا، فلا يبقى نجم ثابت في مكانه. هذه أيضا من علامات النفخة الأولى، فتذهب النجوم وتذهب الشمس. طيب، قال بعدها: وإذا الجبال سيرت، أي ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا. الجبال تقلع عن أماكنها، وهذا عند النفخة الأولى، والجبال تمر بأحوال عظيمة، وتمر بمراحل. في آية أخرى قال: يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. والكثيب الرمل المندك. والجبال تمر بأحوال، في آية أخرى قال: نسفت الجبال نسفت، وفي آية أخرى قال بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وجاء في سورة أخرى قال كالعهن المنفوش، وجاء في سورة أخرى قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا تذهب لا أثر لها، والجبال تمر بأحوال، قالوا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فهذه كلها أحوال تحدث عند النفخة الأولى. طيب هذه ثلاثة أمور. طيب بعدها قال وإذا العشار عطلت، قال العشار جمع عشراء، والعشراء هي الناقة الحامل التي بلغ حملها 10 أشهر، والناقة إذا بلغ حملها 10 أشهر كانت أغلى عند أهلها، أغلى ثمنا وأنفس، وإذا مضى على الحمل 12 شهرا وضعت، فالنوق والإبل تضع إذا مر على حملها 12 شهرا. قال وإذا العشار، العشراء معروفة عند العرب، العشار الأموال النفيسة عندهم الغالية النوق. طيب إذا كانت هي غالية ومن أنفس أموال العرب، قال الله فيها عطلت أي تركت، تركها أهلها وذهبوا وتركوها، تركت بلا راع ولا وبلا حلب ولا والناس يعني تركوها وذهبوا وتركوها لما رأوه من الهول وشدة الأمر الذي وقع بهم، وهو النفخة الأولى. فإذا نفخت النفخة الأولى الناس تركوا هذه الأشياء، قال لما دهاهم من الأمر، وإن لم يكن مال أعجب إليهم منها، وإن لم يكن مال أعجب إليهم منها، يقول هذا المال هو أعجب شيء عندهم ومع ذلك يتركونه لشدة الهول. وهذه هذه الآية الرابعة والعلامة الرابعة، هذه العلامة الرابعة. قال وإذا الوحوش حشرت، قال الوحوش تحشر أي تجمع بعد البعث، بعد البعث لاحظ هذه بعد البعث أي بعد النفخة الثانية. ماذا يجري؟ يحشر الله الوحوش، يحشر الله الوحوش، يحشرهم، نعم يحشرهم. طيب يقول يجمع بعضهم إلى بعض ثم يقتص بعضها من بعض ثم تصير ترابا، هذا يوم القيامة في الجزاء والحساب وفي عرصات يوم القيامة. طيب هنا سؤال، لماذا خص الله الوحوش؟ أليست بقية الحيوانات تحشر كبهيمة الأنعام؟ نقول نعم تحشر جميع الحيوانات حتى الطيور وحتى الحشرات، كل يحشر كل يحشر، لكن خص الله الوحوش لأنها وحوش ليست أليفة ومع ذلك تجتمع في مكان واحد. يعني هل يمكن للأسد أن يجتمع مثلا مع الأرنب؟ ما يمكن، ما يمكن. أو الذئب أو الكلب، نقول هذه متوحشة، فمع ذلك إذا جاء يوم القيامة اجتمع بعضها من بعض شدة الهول، بشدة الهول لما يرونه من أهوال عظيمة، فيحشر الله جميع المخلوقات، يحشرهم وقت الحشر يوم الحشر بعد النفخة الثانية نفخة البعث. فإذا حشرت هذه الحيوانات يقتص الله لبعضها من بعض، فالحيوان الذي اعتدى على الآخر يأخذ الله حق المعتدى عليه، حق المعتدى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليقاد من الشاة الجلحاء، ليقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. الشاة القرناء التي لها قرون وهي شاة، والجلحاء ليس لها قرون، فإذا جاءت ذات القرون وضربت من ليست لها قرون، إذا جاء يوم القيامة تأتي هذه التي ليست لها قرون وتأخذ حقها. يا أخوان حقيقة الأمر فظيع، إذا كانت وحوش غير مكلفة ولم ولم يعده الله سبحانه وتعالى لا بجنة ولا بنار، لا بجنة ولا بنار، لا بجنة ولا بنار.